والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. لقاء جديد مع كتاب الحج، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وللسامعين حج بيته الحرام، فقولوا آمين. وعزاؤنا في هذه الأيام المباركة التي يسافر فيها الحجاج لأداء مناسكهم ونحن لسنا بينهم، قول الشاعر: يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابله ومن أقام على عذر كمن راح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا والسامعين بنياتنا الصالحة الصادقة، اللهم آمين. وكما بينت في اللقاء الماضي أنه ينبغي على الحاج أن يخلص لله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يكتب وصيته، وأن يقضي ديونه، وأن يترك نفقة لأهله، وأن يكثر منها حتى يكون في الحج عونا لأحبابه الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكذلك أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يستحل من له حق عنده. هناك أمر أيضا ينبغي أن يستعد الحاج به قبل سفره، وهو أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يسافر للحج، أن يتعلم المناسك قبل أن يكون في أرض يؤدي بها المناسك، إذ كيف يتحمل المسلم العاقل هذه النفقات الباهرة وهذا الألم النفسي حينما يفارق أرضه ووطنه ويفارق أهله وأولاده، ثم يذهب إلى أرض الحرمين الشريفين وهو لا يعرف ما الذي ينبغي عليه فعله في هذه الأماكن وفي هذه الأيام. كيف يتزود الحاج بالطعام والشراب ولا يتزود بالعلم؟ كيف يضيع هذا النسك من بين يديه لمجرد الكسل في أن يتعلم وأن يتعرف على هذه المناسك ولو بصورة عابرة، حتى إذا ذهب إلى هناك استطاع أن يؤدي المناسك على الوجه المطلوب؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حج بحجته خلق كثير، حج بحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة خلق كثير؟ لماذا؟ يعني حتى أن بعض الروايات تقول كان أكثر من 14,000 من آدم من الصحابة من الرجال والنساء. ليه؟ أن يلتمسون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمسون العلم، علم النسك والهدي الذي به يقبل النسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وهو على راحلته ويقول: خذوا عني، خذوا عني، يعني احفظوا، ركزوا، انتبهوا، خذوا عني ايه؟ مناسككم. لأن دي من العبادات التي لم تفصل في القرآن الكريم، ذكرت في القرآن الكريم مجملة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويفتي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتصحيح الأخطاء التي وقعت منهم فيصوبها، أو بما يظنون أنها أخطاء فيقرها أو ينكرها. فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي العمدة في هذا الجانب الذي على أساسه يقيس العبد حجته وعمرته، هي صح ولا ما هي صح؟ فتعالوا بنا في هذه الدقائق نتكلم عن المناسك، وإن شاء الله في الدقائق القادمة واللي بعده ممكن نكمل إن شاء الله المناسك، لأن ما زال لنا وقت متسع. المناسك أولا لها مراتب، يعني مش في أي وقت تؤدى هذه المناسك، مناسك الحج، مناسك العمرة تؤدى في أي وقت من السنة، أما مناسك الحج فلا تؤدى في أي وقت من السنة. ليه؟ لأن للحج مواقيت، للحج كما أن للصلاة مواقيت، وللصيام مواقيت، وللزكاة مواقيت. واضح معايا ولا؟ يعني لما تيجي تبص للصلاة لأن ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابها، في مواقيت للصلاة تلتزم بها، حتى الصيام صوموا لرؤيته وأفطروا، مواقيت. للزكاة، الزكاة لها مواقيت، أنت ليك ميقات وأنا ليا ميقات والأخ ليه ميقات والأستاذ ليه ميقات، كل واحد على حسب النصاب اللي معاه وحولان الحول، فإذا حال عليه الحول فقد جاء وقت الإيه؟ وقت الزكاة. كل شيء في الدنيا إنما هو مرتبط بمواقيته، حتى الزواج مواقيت. لو أنت الزواج حتى هنا يقول عليك عن نسك خلاص، فاتك القطر خلاص، أنت لسه تفكر في الجواز دي معدى خلاص الوقت. كل شيء في الدنيا إنما هو مرهون بإيه؟ بمواقيت. يا أخي حملك بميقات وولادته بميقات، يا أخي وضعك وضعك بميقات. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم مواقيت مواعيد. لذلك الحج له مواقيت، والعلماء قالوا إن المواقيت بتاعت الحج دي نوعين اثنين، ميقات زماني وميقات مكاني. يعني ايه ميقات زماني وايه ميقات مكاني؟ في طرف ربنا سبحانه وتعالى تسمع انت الايه دي في الاذاعه دايما من دول، الحج اشهر معلومات، هو ده الميقات الزماني. ايه هي بقى الحج؟ وادي اشهر عباره عن ايه؟ العلماء قالوا شوال وايه وذو القعده وايه بقى؟ وذو الحجه. لا وذو الحجة. ومنهم اللي قال الرأي ده، بس قال ان اشهر جمع، والجمع لا يطلق الا علينا على اقل هو ثلاثة، فيشمل الثلاث شهور، عندك شوال وعندك ايه ذو القعدة وعندك ذو الحجة، الثلاث شهور دول هم اشهر الايه؟ هم اشهر الحج. في هذه الشهور يهم المسلمون بالحج والعمرة، يهم المسلمين بالحج والعمرة على اختلاف المواقيت المكانية. إن تلاقي ناس جاية زي ما ربنا قال في القرآن: وأذكر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. جايين من كل حتة في الدنيا، في حدود اترسمت حوالين مكة كده اهو، دايرة لكل قطر من الأقطار ومصر من الأمصار، أهل هذه الأمصار ما ينفعش يعدوها إلا محرمين، ولو عدوها وهم مش محرمين يعاقبوا بإيه؟ اللي يبقى عليهم دم شاة أو سبع بدن. لو عديت بهدومك العادية كده وأنت تريد الحج والعمرة فعليك إنك تعمل إيه؟ قوم واحد ما تلبس ملابس الحج والعمره اللي صاروا خلال، وان يبقى عليك دم، الدم ده عباره عن ايه؟ شاة او سبع ايه؟ او سبع بدن. احنا الميقات بتاعنا احنا كاهل مصر ميقاتنا المكاني رابغ او الجحفه، مكان اسمه ايه؟ الجحفه، والجحفه ده مكان يبعد عن رابغ بتاع 20 كيلو ولا حاجه، بتحرم منه. واضح؟ إذا كنت في الطيارة أو جاي عن طريق ميناء يربع تمام، يبقى الميقات بتاعك هو رابط، ما تعديش المكان ده لو أنت إيه؟ لو أنت محرم. أنت لو رحت المدينة الأول ما بتحرمش لو أنت داخل مكة منين؟ من ميقات أهل الشام اللي هو بيار علي أو الاسم بقى الشرعي بتاع الوضع الحليفة. نبي لما خرج من المدينة وهو متجه إلى مكة بأداء الحج ماشي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، قال له انزل في هذا الوادي المبارك وصل فيه ركعتين. فنزل النبي ونزل معه الناس في هذا المكان فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ثم صلى فيه ركعتين. هذه المواقيت المكانية زي ذات عرض ويا لملم والجعفة وزي رابغ وزي ذو الحليفة وزي السيل، المواقيت دي ما ينفعش تعديها الا وانت هنا الا وانت محرم. ليه؟ قال هذا من باب الالتزام بالنسك، لان النسك ده المقصود منه ايه؟ انك تتعلم السمع والطاعه. الاصل كده، الاصل من النسك بتتعلم منه الايه؟ السمع والطاعه والتوحيد. وده ظاهر في التلبيه حينما يقول الحاج لبيك اللهم ها لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. فالنبي يقول هن لهن، المواقيت دي هن لهن، اي اصحاب اماكنها اللي ساكنين فيها ومقيمين فيها يحرموا منها، هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره. يبقى لو انا مش عايز احج او اعتمر داخل المصلحه سوقت شغال على الخط داخل اسبوع وخارج ما يلزمنيش الايه؟ الاحرام. انما لو انا داخل الحج والعمره في شهور الاحرام والحج يبقى لازم ان انا اعمل ايه؟ احرم من هذه المواقيت المكانيه. ولو انا عديت منها من غير ما البس ملابس الاحرام واهل بالنسك يبقى انا علي ايه؟ علي ذنب، علي عقوبه من الله لاني خالفت الايه؟ خالفت الامر. والانساب ايها الاحبه ايه عايز تقول ايه؟ لو ايش؟ في وسط الليله كده يعني؟ ماشي. مش هو ساكن فين؟ هو راح يشتغل. ساكن زين في السعوديه. على طريق مكة للقديم. على طريق مكة للقديم يعني يعمل عمره. يعني هو مثلا قريب من مكه خلاص هيحرم من مكانه ويخش ياخذ يوسف. من مكانه ايضا. انت بركه يا عم. مش ماشي كلام زي ايه؟ اللي عامل دوشه. ان شاء الله. خلاص اهن لهن ولمن اتى عليهن. لو هو جواهم زي ما كنا بيقول خلاص مكانه. انما العبره اللي جاي منين؟ اللي جاي من بره. طب الانساك اللي الناس بتاديها اخر حاجه في المحاضره ونكمل ان شاء الله في اللقاء الجاي. الانساك بقى يعني ايه الانساك؟ في الانساك جمع نسك. والنسك هو ما متعبد به لله تبارك وتعالى. كلنا شرعنا، قال لا مش ده شرعه الحال. في حاجه اسمها راجل هيهل بالحج فقط. واحد ايه هيحج بس. ليه؟ اصل هو مسموح يعني وقته ضيق. فهو هينزل على طول على مكه يوم 8 ويجي يروح يوم 13، مفيش وقت. مفيش عنده هنا. وهذا لا انكار عليه، الناس كلها ظروفها مش متشابهه. ظروفها يا جماعه في ناس ظروفها محكومه جدا، يعني في ناس ما شاء الله يعني ناس الله عز وجل عفو العافيه قولوا امين. في ناس لا يعرفون ابنائهم ولا زوجاتهم ولا اسرتهم ولا طعامهم ولا شرابهم، هم عايشين كده للمصلحه والشغل. لا فاضي يشوف عيالي ولا زوجه ولا ينام على سرير ولا يقعد كده على يعني ياكل ويشرب يستمتع بطعامه وشرابه زي الناس، مش لانه ملهوم على الدنيا او مكبوع عليها، لا، هو وراه جيش من البشر بياكل من وراه بيوت مفتوحه. ده ممكن تلاقي واحد من دول فاتح 1000 بيت، 500 بيت، 600 بيت، 2000 بيت، مطالب انه يدير المصلحه مش مزامه. هو عنده كفايه ما عادش عايز، بس انه هو بيحافظ على بيوت المسلمين، هو عامل الانتباه الشديد ده للنهار. فاللي زي ده وقته محدود جدا، وقته غالي جدا، فممكن يروح ينزل يوم 8 ويرجع يوم 14، يعني ما ياخدش ايام بسيطه جدا. فده غير متاح ليه الا انه يخش ايه مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني بالحج بس، مش هيعمل اكتر من مناسك الحج بس. وفي واحد تاني زيه بالظبط، بس يعني حسبها كده ايه حسبه تانيه، قال طب ما هو نفس الوقت انا اللي يخليني حج مفرد ايه يعني؟ طب ما انا حج قارن. احج ايه يا جماعه؟ معايا كابتن ويا استاذ. احج ايه ده؟ قارن. يعني ايه قارن؟ يعني احط الحج والعمره فين؟ في نسخ واحد. ما تفرقش الحاجه، لا تفرق ان القارن عليه هدي والمفرد ما عليهوش ايه هدي. فاحيانا بتلاقي بعض الناس علشان يهرب من الهدي يقوم يحج ايه نبي حج مفرد، وده حرام طبعا. واذا كانت نيته كده، اذا كانت نيته كده فهي نيه خبيثه، نيه ايه خبيثه، ليسقط من عليه الهدي. وهذا يعاقبه الله عز وجل بجنس نيته، لان ربنا علمنا كده في القران الكريم، قل اتعلمون الله بدينكم. هو انت يعني ايه كده؟ الله سبحانه وتعالى العليم يعلم خائنة الاعين وما تخفي، والنبي قال انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. يبقى الحج المفرد الحج بس ما عندوش حج، والحاج القارن اللي هو هيعمل ايه يا جماعه؟ هيعمل عمره في حجه دخلوا في بعض ويقدموا بنسك واحد عليه عليه هدي خلاص. وفي واحد تاني ناصح جدا ومذاكر جدا وحريص على السنه جدا، قعد سال قال هم دول بس نوعين النسك؟ قال لا، في نسك تاني اللي هو ايه؟ التمتع. ايه التمتع ده؟ قال لك انك بتهل بالعمره بعد ما تخش الطوف وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر شعرك وتتحلل، وبعدين تبقى تأدي الحج مره هنا لوحده منفصل عن ايه؟ عن العمره. وهذا ايضا عليه هدي. يبقى الهدي يشمل القارن والايه؟ معايا والمتمتع، انما المفرد بس اللي معلهوش هنا معلهوش هدي. طب واحد تاني يسال، طب الثلاث انساك دول ممكن نراجعهم مع بعض ولا؟ النسك الاول اللي هو ايه؟ المفرد ده الاعمال هو ايه؟ حد بس. والنسك الثاني اللي هو ايه؟ قارن. خلاص؟ قارن. ده اعماله ايه؟ حد والعمره في بعض. والمتمتع ده حد وعمره بس منفصلين عن ايه؟ عن بعض. ده السؤال، هل يلزم المفرد الهدي؟ لا. طب هل يلزم القارن الهدي؟ يلزمه. هل يلزم المتمتع الهادي؟ يلزم. خلاص؟ واحد تاني ناصح قاعد يسال، يقول الكلام ده جميل جدا. الثلاث انساك دول واضحين قوي، هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه منهم؟ هو النبي حج قارن، صح ولا لا؟ لكنه امر الصحابه ان يتمتعوا. امر الصحابه ايه؟ ان هم يؤدوا النسك تمتع. طب هو ما عملش كده ليه؟ لانه كان ساقي الهدي معاه. الهدي هنا في ايده، ما عادش ينفع يخليه تمتع. فاتم النبي هكذا حجته كان هي قارنا، وامر الصحابه ممن كان قارنا ان يفسخ هنا، ان يقلب من حج قارن الى حج هنا الى حج متمتع، وكان يوصي بذلك. صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل الأنساس كما قال جمهور أهل العلم، أفضل الأنساس اللي هو بينا المتمتع. التمتع ده من أفضل الأنساس. أولا ليه؟ لأنه ما أمر به النبي ورضيه صلى الله عليه وسلم أنه يعطيك شيء من الأريحية والراحة والتيسير، بدل ما تقعد بلبس الإحرام فترة طويلة جدا في شيء من المهن، في شيء من التيسير، وفي شيء من التخفيف عن الحاج والمعتمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كل يسر في غير معصية. كان النبي يعجبه كل يسر في غير معصية. فمن أراد أن يذل بالنسك فعليه أن يختار الأفضل والأيسر والذي هدانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة التمتع، وهي أن يهل الرجل بعمرة ثم في يوم الثامن من ذي الحجة يبدأ في أداء أعمال الحج من مكانه الذي يقيم فيه. إن شاء الله في لقائنا القادم سنبين هذه المناسك إن شاء الله بإذن الله بصورة عملية. استأذن يعني حضراتكم انتم مسافرين ان شاء الله، هل بصلاه؟ وانا عملت الكلام ده مع على صلاه الجمعه عشان كان حاجه جميله جدا الناس تشوف تعلم، مش ده واجب علينا كلنا. حتى اللي مش هيسافر الحج، ما انا قلت قبل كده مطالب بالحج، صح ولا لا؟ فان لم تكن ملزم هذا العام في الحج فعلى الاقل انك تكون ملزم بالعلم، زي ما الشيخ بيقول لكن على الاقل ملزم من تربيتك انك تتعلم هذه المدرسه. ان شاء الله لقاء يوم الاثنين القادم، انا جاي معايا العده بتاعت ملابس الاحرام اخد بال حضرتك، ونيجي بقى مش هنلعب ونلبس، احنا هنلبس بس اخد بال حضرتك، ونشوف هل ديننا صعب ولا سهل. انا عايز من خلال الدروس ده بس المعلومه دي، الدين بتاعنا صعب ولا سهل؟ الدين بتاعنا سهل جدا وبسيط جدا مسامح جدا وباستطاعة كل الناس كل البشر انهم يؤدوا هذا الدين. امال الحج ده جمع الارض دي كلها ليه؟ عشان يثبت المساله دي. الحج ده شوف، بص الامريكان، فرنساوي، بريطاني، طلياني، الصيني، الماليزي، كلهم اصلي ومش واحد تقليد في بال حضرتك، وعرب مصر وصفوه واخد بالك، والعرب كله مع بعض الى عالم ومجاهد الفقير الكبير والصغير الامير كل مع بعض، كل بيأدي عمل واحد. ليه؟ عشان يقول لك الاسلام تاتي من الاولاد، مش بتاع حاجه ومش حاجه صعبه. انت الشيء يبقى صعب عليك لما ما تسافروش، لما تقف قدام لجنه الامتحان والناس وهي خارجه فتلاقي النهارده في امتحانات الثانويه العامه في بال حضرتك، معلش صنفخنا بعيدنا الحين شويه، بس عشان ابين بس المشكله عندنا احنا المسلمين اولياء الامور كانوا واقفين قدام اللي جاي بيزعقوا ليه؟ عشان ايه؟ واحده بتقول كده، ازاي اللجان كلها تغش واللجنه بتاع البنت ما تغشش؟ من حقها الشاكر صح؟ طب الحقها تولع فينا؟ احنا اسفين جدا ان شاء الله الغشيش هتكمل ان شاء الله باذن الله. والطالب اللي طالع يقول النتيجه، طلع الشاكي وزعق وقطع الورق قدام الكاميرا، يعني عامل فيها يعني، واحنا بسبب الثوره الغير منضبطه زعيقه خلاص، تهليله خلاص، هو طالع يزعق ويقطع الورق ازاي اسقط؟ خد شوف بقى العلم اللي بيزعق ده، انا لاقي الاجابه من الكتاب بالظبط. يعني انا لاقي بالظبط الكتاب ازاي اسقط؟ فعلا يعني فعلا في ناس تخاف بيها ما تختشيش كده عيب. مفيش حاجه صعبه على واحد مذاكر، مفيش حاجه صعبه على واحد فاهم، انما دايما اللي مش مذاكر واللي مش فاهم تلاقي الدنيا عامل خلاصه مش عارف يعمل فيها ايه، زي الحجاج اللي بيروح مش عارف ايه حاجه تحس انه في امتحان يعني سواه على قاعد في حصه بايظ اعمل ايه يا ابني؟ ابدا منين يا ابني؟ اسوي ايه؟ يعني انت عامل تخاف ليه كده؟ لانه ما تعلمش دايما الانسان عدو ما يشهد. احنا بقى مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى اسهل دين جدا والاسلام بسيط جدا ونقدر نشرحه لاي حد على وجه الارض. يقابل واحد امريكاني اكلمه، يقابل واحد نصراني اكلمه، يقابل واحد يهودي اكلمه، مش احد مشايخنا يقول له واحد يوم الخميس لسه للشيخ يقول له امال انت مراد اخطب فين ان شاء الله والله. قال له ان شاء الله في المكان الفلاني. قال له تتكلم عليه بقى. قال له والله في ناس بتشتكي البخاري، فانا ان شاء الله ادافع عن البخاري في ربنا. تعرفوا ان البخاري لا والله ما خدش بالي منه. هو فكر البخاري ده واحد من نوع يعني في البلد، واحد من جيرانه يقول له البخاري مش اخد باله والله منه. فدي مصيبه يا جماعه. احنا عايزين نسيح الوضع ده من على اكتافنا وبالراحه وبهدوء. احنا النهارده في اللقاء ده اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا في المواقيت وضحناها، في المناسك وانواعها وضحناها، لسنا بس نعرف ازاي نهيئ نفسنا للنصر وازاي نأديه. وان شاء الله في اللقاء القادم برضه مش هناخد وقت غير نص ساعه هنبين الكلام بصوره عمليه. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.